قال القرطبي رحمه الله في المفهم: قول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان من الصدقة، أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس، بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال، هذا الذي يعتمدنا، الذي نكتبه والذي يعتمد. ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال. وقال الخطابي: أي متبرعا، قال الخطابي أي متبرعا أو عن غنى يعتمده، أو عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب، ويستظهر به على النوائب، أي يعتمد عليه غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب، فيقضي نوائب ونوائب الناس ويعتمد هذا الغنى، ما كان عن ظهر غنى يعتمده في النوائب، فيبقى له هذا الذي هو يعتمده على النوائب، فمن أخرج هذا الشيء عن ظهر غنى فهو الممدوح بهذا، هذا فيه نظر. ويستظهره على النوائب، والتأويل الأول أولى، والتأويل الأول أولى، وهو ما سمعته: ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال، هذا أفضل الصدقة وخير الصدقة. سيأتي كلام الحافظ أيضا يؤيد هذا المعنى. والتأويل الأول أولى، غير أنه يبقى علينا النظر، غير أنه يبقى علينا النظر في درجة، في درجة الإيثار، غير أنه يبقى علينا النظر في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار، غير أنه يبقى علينا النظر في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار، إذ قال: ويؤثرون على أنفسهم. وهنا في الحديث: ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال، فيبقى علينا النظر في هذا كيف نوجهه. ويؤثرون على أنفسهم، يعني ربما أعطى حقه الذي يحتاج أعطاه، هذا الذي يبقى علينا في بالنسبة لما ذكر في الحديث من المعنى، أننا ننظر في هذا الإيثار الذي أثنى الله به على الأنصار، غير أنه يبقى علينا النظر في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار، إذ قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة الحاجة. وهنا يعطي الزائد ويعطي الفضل بعد حقوق النفس وحقوق العيال، وهذا يعطي مع وجود الحاجة، وأثنى الله عليهم إن قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد روي أن هذه الآية نزلت، وقد روي أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من الأنصار بسبب رجل من الأنصار ضافه ضيف، ضافه ضيف، ضافه ضيف فنوم صبيانه، فنوم، ضافه ضيف فنوم صبيانه وأطفأ السراج، وأطفأ السراج وآثر الضيف بقوتهم، وآثر الضيف بقوتهم، والضيف يطلق على المفرد وعلى الجمع، قال ضيف، وآثر الضيف بقوتهم. وكذلك قوله: يطعمون الطعام على حبه، أي النظر أيضا في هذه الآية، يبقى النظر أيضا في هذا. وكذلك قوله: يطعمون الطعام على حبه، أي على شدة الحاجة إليه، ويطعمون الطعام على حبه، أي على شدة الحاجة إليه والشهوة له، أي على شدة الحاجة إليه والشهوة له. ولا شك أن صدقة من هذه حاله أفضل، ولا شك أن صدقة من هذه حاله أفضل، أن يؤثر على نفسه ويطعم الطعام على حبه على شدة الحاجة، فهذا لا شك صدقة عظيمة. وفي الحديث ما سمعت خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا لا شك أن صدقة أفضل، فكيف نجمع بين هذا الآن؟ وفي حديث أبي ذر أفضل الصدقة جهد المقل، وسيأتي. حديث أبي هريرة وجاء عن أبي ذر كأنه حديث أبي هريرة أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، سيأتي، كأنه جاء عن أبي ذر. وفي حديث أبي ذر أفضل الصدقة جهد المقل، وفي حديث أبي هريرة سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. كيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ معنى أنه خرج على حاجة صدق به، فهو يسبق هذه الألوف التي تبذل عن غنى وعن عدم حاجة إليها، وهذا درهم محتاج إليه أنفقه في سبيل الله، وسبق درهم 100,000 درهم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فدرهمك هذا الذي تعطيه على خصاصة مع إخلاصك يسبق مئات الآلاف، ملايين المتصدقين هؤلاء الذين يتصدقون، يسبق ملايينهم، لأنه معه إخلاص لله سبحانه وتعالى وحاجة، ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه. فقد أفاد مجموع ما ذكرنا، فقد أفاد مجموع ما ذكرنا أن صدقة المؤثر، فقد أفاد ما ذكرنا أن صدقة المؤثر والمقل أفضل، أن صدقة المؤثر والمقل أفضل، وحينئذ يثبت التعارض بين هذا المعنى، وحينئذ يثبت التعارض بين هذا المعنى وبين قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى على تأويل الخطابي، أي يثبت التعارض على تأويل الخطابي، وهو عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب. على تأويل الخطابي، فأما على ما أولنا به الغنى، فأما على ما أولنا به الغنى فيرتفع التعارض، فيرتفع التعارض وبيانه، وبيانه أن الغنى، أن الغنى يعنى به في الحديث، أن الغنى يعنى به في الحديث حصول ما تدفع به الحاجة، أن الغنى يعنى به في الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية، حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش، كالأكل عند الجوع المشوش، يشوش ذهن الشخص ويتعبه، الذي لا صبر عليه، الذي لا صبر عليه، وستر العورة، وستر العورة والحاجة، وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه أو يدفع به عن نفسه الأذى. وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى. وما هذا سبيله فهذا وما هذا سبيله ونحوه وما هذا سبيله ونحوه أو ما هذا سبيله وما هذا سبيله فهذا ونحوه مما لا يجوز الإثار به. فما هذا سبيله فهذا ونحوه نحو الذي ذكرنا مما لا يجوز الإثار به مما لا يجوز الإثار به ولا التصدق ولا التصدق بل يحرم بل يحرم وذلك بأنه إذا آثر غيره وذلك بأنه إذا آثر غيره بذلك وذلك أنه إذا آثر غيره بذلك أدى إلى هلاك نفسه أدى إلى هلاك نفسه أو الإضرار بها أو الإضرار بها أو كشف عورته أو كشف عورته فمراعاة حقه أولى على كل حال فمراعاة حقه أولى على كل حال فمراعاة حقه أولى على كل حال فإذا سقطت هذه الواجبات فإذا سقطت هذه الواجبات التي أشار إليها الأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة والحاجة التي يدفع بها الأذى عن النفس إذا سقطت هذه الحاجة فإنه يتصدق فيكون عن ظهر غنى وهذا مرغب فيه وأفضل الصدقات. أما يتصدق ويعطي الشخص قميصة أو إزاره عريان يجوز لهذا؟ حرام عليه، هذا إثار ما يجوز. تبقى عريان أنت وتعطي فلانا يلبس أو تموت تهلك من أجل فلان، هذا إثار ما يصلح، فأنت أولى بهذا من غيرك. فما زاد على هذه الحوائج فإن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وأما وأنت تحتاج إلى هذا، هذا ما هو غنى، هذا ما هو غنى، هذه حاجة ماسة لا بد منها للنفس، فلا تعطيها لغيرك فتبقى عريانا أو تبقى عريانا وتبقى جائعا وتعطي هذا وتقول هذا إثار وربما تتلف بسبب هذا، فهذا لا يصلح إذا خشي التلف من الإثار. أما هذا الصحابي رضي الله تعالى ما يخشى التلف على نفسه ولا على أطفاله، فإنها ليلة واحدة ويتيسر غير ذلك كما هو معلوم العادة. أما إثار مع تلف نفس هذا لا يصلح، إثار مع كشف العورة فتعطي الإزارة أو القميص غيرك وتبقى عورتك منكشفة هذا إثار لا يصلح كما يقول بل يحرم. فمراعاة حقه أولى على كل حال، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإثار صح الإيثار وكانت صدقته أفضل. وكانت صدقته أفضل لأجل ما يحتمله لأجل ما يحتمله من مضض الفقر من مضض الفقر وشدة مشقته وشدة مشقته. وهنا أثنى الله على أولئك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هنا الثناء يكون. ويطعمون الطعام على حبه على شدة الحاجة إليه ويطعمونه غيرهم، لكن ما يؤدي إلى تلف النفس، فيثنى على الشخص بهذا الموضع. وهذا يكون عنده غنى ولا ما عنده غنى؟ عنده غنى، ما يكفي على ما تقدم تفسير الغنى، وأن المقصود به ما كان من الصدقة بعد القيامة إيش؟ بحقوق النفس بحقوق العيال. أما العيال يحتاجون إلى أزر، يحتاجون إلى شيء يستر عوراتهم، وأنت تذهب إلى أولاد الغير من اليتامى وتقول إيثار، فما يصلح. ابدأ بنفسك، ابدأ بمن تعول. قال الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي خيرة العقبة كتاب عظيم شرح مجتبى النسائي. قال الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي 22-72-300 مجلد 22-72-300. وهذا الذي وجه به القرطبي رحمه الله هذا الحديث حسن جدا حيث تجتمع به الأدلة ويدفع به التعارض بينها وحاصله أن المراد بالغنى في قوله عن ظهر غنى الغنى الذي يقوم معه على حقوق نفسه وحقوق العيال من دفع الحاجات الضرورية التي لا بد للإنسان منها كالأكل من جوع واللبس من عري. فعلى هذا تتفق الأدلة ولا تتعارض، فيكون هذا مقصود الغنى الذي يقوم معه على حقوق نفسه وحقوق عياله من دفع الحاجات الضرورية التي لا بد للإنسان كالأكل من جوع واللبس من عري ونحوهما. فما كان بعد ذلك من الصدقة فهو أفضل للنصوص التي وردت في مدح الإيثار. ما كان بعد هذه الأشياء الضرورية من الصدقة فهو أفضل للنصوص التي وردت في مدح الإيثار، وإن كان معه نوع احتياج ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا ممدوح وإن كان معه نوع احتياج. أما أنه يحتاج حاجة ضرورية ويبذل هذا القوت الضروري، هذا ما يصلح، سيتلف ويتلف أهله. أو حاجة ضرورية إلى الملبس ويبذله، هذا ما هو إثار، الله ما أراد هذا الإثار، تبقى عريان وتعطي غيره، هذا ما هو مقصود الآية. وإنما مقصود الآية ما أشار إليه القرطبي رحمه الله ووضحه الإمام، أن المراد بقوله عن ظهر غنى لا يعارض الإثار، أي الغنى الذي يقوم معه عن حقوق النفس، حقوق إيش؟ العيال، من دفع الحاجات الضرورية التي لا بد للإنسان فيدفع بها كالأكل الضروري واللبس الضروري من عري. فما كان بعد ذلك من الصدقة فهو أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ما كان عن ظهر غنى. وهكذا أيضا الحديث المتقدم أفضل الصدقة جهد المقل، هذا صدقة عظيمة، وأما ما لم يكن كذلك فلا يصلح التصدق به. هذا كلام عظيم جدا يقوله القرطبي وأيده من سمعته في مدح الإيثار، وإن كانت معه نوع احتياج والله أعلم بالصواب انتهى قال الحافظ رحمه الله: والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس. بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته لأحد فمعنى الغنى في هذا الحديث فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية، فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية، هذا معنى الغنى، وليس ما سيأتي من الغنى المتعارف عليه عند الناس أن يكون من أرباب الأموال وعنده الأموال الضخمة كثيرة يقال هذا غني. ما هو مقصود الحديث هذا؟ مقصود الحديث غنى يكتفي به، يكتفي بهذا الغنى عن حاجاته الضرورية فيتصدق بعد ذلك. حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع وستر العورة والحاجة. الشيخ محمد آدم بن آدم يستفيد من فتح الباري جدا جدا، ينقل عنه، له عناية بالفتح ونقل مثل هذه الدرر، فهذا الآن كلام الحافظ نقله هو قبل ذلك، لكن لا بأس أن ينقل هنا. والحاجة إلى ما تدفع ستر العورة، والحاجة إلى ما يدفع به الأذى، والحاجة إلى ما يدفع به الأذى عن نفسه، والحاجة إلى ما يدفع به الأذى عن نفسه. وما هذا سبيله؟ فلا يجوز الإثار. وما هذا سبيله؟ فلا يجوز الإثار، فلا يجوز الإثار به، أو يجوز، كننظر لنا إذا أتى به كان به، فلا يجوز الإثار به، بل يحرم، بل يحرم. فمراعاة حقه أولى على كل حال، فمراعاة حقه أولى على كل حال، إلى آخر ما ذكره الشيخ آدم. نقرأه قراءة، نقرأه قراءة، ينقل من هناك إلى هنا، فنص العبارة نفس العبارة. فمراعاة حقه أولى على كل حال، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل، لأجل ما يتحمله من مضض الفقر وشدة مشقته، فبهذا يندفع التعارض، أو بهذا يندفع تعارض الأدلة إن شاء الله انتهى، وبهذا يندفع تعارض الأدلة إن شاء الله انتهى. إذن ما في تعارض بين الأدلة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهكذا أيضا يطعمون الطعام على حبه على شدة حاجة. فإن المقصود بالغنى في الحديث هو الغنى الذي تدفع به الحاجات الضرورية، فيدفع بغناه الحاجات الضرورية ثم ما زاد إيش؟ يتصدق به، فهذا من أفضل الصدقات المبررات عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وقيل الغنى، انتهى كلام الحافظ، وقيل التنكير في غنى للتعظيم، وقيل التنكير في غنى للتعظيم. فمعنى الحديث خير الصدقة صدقة الأغنياء الكبار، وعليه فمعنى الحديث خير الصدقة صدقة الأغنياء الكبار، ما كان عن ظهر غنى، أي صدقة الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، لأنهم سيعطون كثيرا. خير الصدقة صدقة الأغنياء الكبار، لأنها ستكون كثيرة، ستكون كثيرة تسد حاجة كثير من المحتاجين، لأنها ستكون كثيرة تسد حاجة كثير من المحتاجين. وأبعد التأويلات في الحديث قولهم، وأبعد التأويلات في الحديث قولهم إن المعنى خير الصدقة، إن المعنى خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة. وأبعد التأويلات قولهم إن المعنى خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة، هذا أبعد التأويلات، أن يكون معنى الحديث خير الصدقة ما أعطيت فقيرا وأغنيته بهذه الصدقة عن المسألة. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أعطيت فقيرا محتاجا فأغنيت بصدقتك عن مسألة الناس، هذا ما هو مقصود الحديث. ولا معنى الحديث أن النكرة هنا للتعظيم وتفخيم الأمر، فيكون خير الصدقة صدقة الأغنياء الكبار، فإنها ستكون إيش؟ كثيرة وتسد حاجات كثير من الفقراء، فهي خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي صدقة التجار الكبار الأغنياء لما يحصل من الوقع بها. هذا ما هو مقصود الحديث. فإذا ما هو مقصود الحديث الآن؟ نعم أحسنت، أن معنى الغنى هنا أي الغنى عن حاجاته الضرورية، الغنى عن حاجاته الضرورية تصدق به، فهذا خير الصدقة حتى يحصل جمع بين إيش؟ بين الأدلة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.